السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة بيقول لك ده مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. بقى دي قضاء الحاجة كناية عن خروج البول والبراز. التخلي ساعات بنقول رايح يتخلى، او التخلي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل الخلاء. اذا دخل الخلاء اللي هي المكان اللي بيقضي، او كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي فيه الحاجة. طيب، عندنا الحديث الاول عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيأتي الخلاء، والخلاء ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان معد لقضاء الحاجة، مكان ده بيكون مش في البيوت، خارج البيوت، كانوا يعني بيستنكفوا ان يكون في البيت مكان لقضاء الحاجة، فكانوا بيجعلوا مكان بعيد كده، كل المدينة بتروح في المكان ده تقضي الحاجة بتاعتها، يعني تتبول وتتبرز في ذلك المكان. فبيقول لك أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم. لما بيخش الخلاء، المكان اللي هو معد للتبول وللتبرز، كان بيخلع الخاتم بتاعه. طبعا كما تعلموا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم بيلبسه في اليد اليمنى بتاعته، صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى. طيب، الحديث ده ضعيف، ضعيف ومعلول كمان، يعني لا يؤخذ به. طيب، هنا بيقول لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قلع الخاتم يعني قبل ما يدخل الخلاء، ما كان يقلع او يقلع الخاتم بتاعه اللي هو لابسه صلى الله عليه وسلم، وكان لابسه في ايديه اليمين رغم ان هو مكتوب عليه اسم الله عز وجل، ولكن لم يرد ان هو صلى الله عليه وسلم قبل ما يخش الخلاء قلع ايه الخاتم، لم يرد هذا الامر. ولكن يعني عندنا اجماع من العلماء على تحريم اهانة اسم الله عز وجل وتنجيسه. يحرم اهانة اسم الله عز وجل ويحرم تنجيس اسم الله عز وجل. يبقى إذا أنا لو لبس خاتم أو لبس سلسلة، لبس حاجة يعني عليها اسم الله عز وجل، اللي يحرم فقط إن أنا أولا أهين اسم الله عز وجل. أي بقى اسم من أسماء الله؟ خد بالك إن أسماء الله عز وجل كثيرة، وزي ما أنتوا خدتوا في العقيدة إن الله عز وجل 99 اسم، طبعا مش 99 اسم، ده أكثر بكثير من 99. أي اسم من أسماء الله عز وجل يحرم إهانتها، يعني ما يبقاش كده أسماء الله عز وجل مكتوبة عندك في ورق مثلا كراسة عندك، أو كتاب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ده هنا الله أدي اسم الله الرحمن الرحيم، دي كل دي أسماء الله عز وجل. ما ينفعش بقى أن أنا الورقة دي أرميها كده على الأرض، الورقة دي أروح مسكاة قطعها وألف بيها حاجة، كل ده إهانة لاسم الله عز وجل، او ان انا اكون سبب في تنجسها، يقع عليها نجاسة، هذا الامر يحرم وعليه اجماع من كل العلماء. يبقى يحرم اهانة اسم الله عز وجل، يحرم تنجيس اسم الله عز وجل، واخدين بالكم؟ ولكن يعني الاصل في الاشياء الاباحة، ان احنا نخش مثلا بحاجة فيها اسم الله عز وجل، نخش بيها الخلاء بس على شرط نتجنب انها تتنجس، لاني عشان اقول ان يحرم الدخول لازم دليل، ولا يوجد دليل، والاصل زي ما قلنا قبل كده زي ما درسته في الاصول الاباحة. يبقى الاصل في الاشياء الاباحة ولم يرد دليل بالتحريم، ما عندناش دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الامر. ولكن ايه بقى اللي عليه التحريم؟ تنجيس الاسم بالنجاسات او اهانة الاسم، او اهانة الاسم. خدي بالك ان احنا زي ما هناخد دلوقتي بباب قضاء الحاجة، ان الاستنجاء ده يعني التشريف بيكون بالشمال، والنبي كان بيلبس بايه؟ كان لابس الخاتم بتاعه في ايديه اليمين. شوفي حتى ورد ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس في يده اليمنى، ولم يرد ان هو قلعه قبل ما يدخل ايه لقضاء الحاجة. طيب حديث التاني، حديث انس رضي الله عنه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث تاني أو رواية تانية فيها: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب هنا بسم الله بمعنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله دي بتتقال لي، شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى احنا لما بنخش الخلاء بنقول بسم الله ليه؟ عشان نستر عورتنا من الجن. كذلك انت لما بتقلعي الملابس بتاعتك برضو بتقولي ايه؟ بسم الله، عشان تستري عورتك من الجن المتواجد. طيب بسم الله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخداء أن يقول إيه؟ بسم الله. طيب إيه بقى الخبث والخبائث؟ بيقولك إن الخبث دي جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث هي جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. خدي بالك إن يعني الشياطين كل واحد ليه كده بيبقى عمل، يعني نلاقي خنزب مثلا ده اللي هو بيوسوس في الصلاة اسمه كده. هنا برضو الشياطين يعني الخاصة بالخلاء أو لما بيبقى فيه بول وبراز بتبقى اسمها الخبث والخبائث. عشان كده احنا بنقول قبل، يعني هنشوف دلوقتي امتى، يعني لما ندخل الخلاء بنقول بسم الله، ها، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى فهمنا كده معناها. طيب بيقول لك استحباب، طبعا كل ده يعني على مستحب ان احنا لم بنقول الدعاء ده عند دخول الخلاء. طيب هنا عايزين نفرق ما بين حاجتين. دلوقتي في عندنا الحمامات اللي عندنا متواجدة في البيوت، طبعا دي بتختلف عن الخلاء اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاء اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك مكان هو معد لقضاء الحاجة، كله كل المكان ده خبث وخبائث. عارفين بالظبط زي ايه؟ زي الحمامات العامة او الاستراحات. لو انت بتسافري في طريق سفر بيبقى في استراحات كده في الطريق، طبعا انت ما بتخش الاستراحات دي بتبقى يعني اول ما بتخشي كده كل الحمام فيه خبث وخبائث، يعني فيه بول وبراز بول وبراز، ما بيبقاش طبعا فيه نظافة. فده كده يعني هو ده اقرب شيء للخلاء اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقولك اني ده في المكان ده المفروض انا داخله في الخلاء او الحمامات العامة دي، انا لما باجي ادخل هو المكان اساسي فيه بول وبراز، فده معناه ان الخبث والخبائث منتشرة في المكان ده. فهنا انا اول ما باجي داخله بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان الخبث والخبائث والبول موجود. وزي كده مثلا في بعض القرى او بعض المناطق تلاقي في طرنشات، الطرنشات دي بتبقى زي حجرة تحت العين اللي بيتبولوا فيها ويتبرزوا فيها بتبقى فيها الايه الخبز، يعني بيبقى فيها البول والبراز، طبعا بيجي شفاط وكده وبايه بيشفطوا الحاجات دي، ولكن هي متواجده في المكان اللي انا داخله فيه اقضي الحاجه بتاعتي. عشان كده الاماكن دي كلها العامه او الاستراحات بالظبط كده زي الخلاء اللي كان متواجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا متواجد البول والبراز في المكان ده. فاول ما باجي داخله اقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طب وبعد كده لما بيجي اشمر الثياب بتاعتي لازم اقول بسم الله تاني، لان بسم الله دي بتمنع اني الجن المتواجد ان هو يرى العورة بتاعتي. يبقى هاجي اشمر الثياب بتاعتي اقول بسم الله. ماشي. طيب بالنسبة بقى للحمامات بتاعتنا دلوقتي، الحمام بتاعنا يعني بنخش مفيش فيه لا بول ولا براز، نظيف، وهي مجرد تواليت قاعدة انت بتقعدي عليه، واول ما بتشدي السيفون بعد ما بتقضي الحاجة بتشدي السيفون خلاص مفيش لا بول ولا براز، يعني بمعنى ان الخبث والخبائث مش متواجد اساسي، لان هو بيتواجد الشياطين دي بتتواجد مع وجود البول والبراز. طيب انا دلوقتي داخلة المكان مفيش لا بول ولا براز فيه، الحمامات بتاعتنا مفيش فيها لا بول ولا براز، لان احنا بنشد السيفون مفيش اي حاجه، كله مفيش فيه لا بول ولا براز. طيب انا داخله امتى بقى هقول؟ لما اجي اشمر الثياب بتاعتي، لما اجي اشمر الثياب هقول بسم الله كده خلاص حجبت اعين الجن، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لما باجي اقضي الحاجه بتاعتي، لان هنا ينزل البول او البراز فيتواجد ايه الخبث والخبائث. ده طبعا اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب اليه الجمهور، واخدين بالكو؟ طيب يبقى هنا بيقول لك اهي، اذا عند تشمير الثياب مطلقا، مطلقا يعني ايه؟ يعني سواء في الحمام العادي بتاعي او في الحمامات العامه لما اجي اشمر الثياب بقول بسم الله. خلاص في الحمام العادي بتاعي هقول لما اجي اقضي الحاجه بقى، هنا يتواجد هينزل بول وبراز، يبقى يتواجد ايه الخبث والخبائث، يبقى اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الموضوع ده كده مفهوم ولا اقول تاني؟ يبقى اذا الحمامات العاديه بتاعتنا دي ما فيهاش بول وبراز، فانا بدخل الحمام لما اجي اشمر الثياب بقول بسم الله، هقعد او هجلس بقى عشان اقضي الحاجه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وطبعا اول ما بخلص بروح ايه، طبعا هيبقى في استنجاء، وبعد كده بروح شد السيفون خلاص كده، خلاص مفيش بول ومفيش براز، يبقى مفيش لا خبث ولا خبائث. لكن الخلاء اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بما يكون بالحمامات العامة والاستراحات اللي بتبقى موجودة على الطرقات دي، بتبقى كلها بول وبراز، فمعنى كده ان الخبث والخبائث متواجد فيها. فأول ما اجي داخلة بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، طب هاجي اشمر هقول تاني بسم الله عشان احجب اعين الجن. طيب الحديث رقم 3 عن انس رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. أنس بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني أنس بيحمل يعني وكمان بيحمل، يعني فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني غلام تاني نحوي، يعني من نفس سني قده في السن، يبقى أنس ومعاه غلام تاني من نفس سنه، معهم ايه؟ إداوة. إداوة دي اللي هي زي ما نقول كده يعني بتبقى إناء من جلد بتبقى فيها مية، يعني زي زمزمية كده، زي زمزمية بس طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبقى من الجلد، زي جراب كده بيحطوا فيه ايه؟ يحط فيه مية. وعنزة. ايه العنزة دي؟ بيقولك ان العنزة دي بتبقى عصاية تقريبا يعني قد الحربة الصغيرة او الرمح الصغير كده، ليها زي ما نقول سنين، بتتمد كده، بيمسك طرف الرمح او طرف العصايه ديت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيمدها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيعلق عليها هدومه على السنان بتاعتها. واخدين بالكم؟ يعني زي الشماعات بتاعتنا، هي شماعه بس طبعا بتبقى متنقله، لان طبعا هم بياخدوا الحاجه في مكان مش في البيوت بتاعتهم، بيبقى مكان بعيد معد لقضاء الحاجه، فبيمسك العنزه ديت اللي هي زي رمح او عصايه صغيره وفيها سنين، النبي بيعلق اللي عليها ايه الثياب بتاعته. ماشي؟ طيب. فيستنجى بالماء. يبقى اذا هم حاملين الاداوه اللي فيها الماء، اللي فيها الميه ديت، عشان النبي ياخذ الماء ويستنجى بيه. طب يعني ايه الاستنجاء؟ بيقول لك ان الاستنجاء هو ازاله النجاسه من المحل بالكامل. يبقى انا هزيل النجاسه منين؟ من القبل والدبر، يعني من موضع خروج البول ومن موضع خروج البراز، هبتدي ايه اغسل المنطقتين دول كويس جدا. لازم التاكد من النقاء التام للموضعين دول، خلاص ما يبقاش فيه اثر لبول ولا براز، ما فيش اي اثر لبول ولا براز. كل ده زي ما بنقول يعني الاستنجاء، كل ده اتغسل تماما بالميه. عشان كده بيقول لك هو النقاء التام للمحل، النقاء التام لموضع خروج البول، والنقاء التام لموضع خروج البراز. ماشي؟ يبقى يدخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجى صلى الله عليه وسلم بالماء. طيب الحديث اللي بعد كده، رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. طبعا الإداوة عرفنا هي ايه، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فقضى ايه حاجته؟ طبعا هنا توارى عني يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة ابن شعبة، واستتر بعيد عنه حال قضاء الحاجة. يبقى إذن هنا، لأن دي عورة مغلظة، يبقى وقت قضاء الحاجة يجب عليك إن أنت تستتري. أنت داخلة الحمام تروحي قافلة على نفسك الباب، لأن دي عورة مغلظة. ينفعش بقى الناس اللي ايه بتتساهل في هذا الامر تقول لي دي بنتي، دي مش عارفه امي، دي لا، دي عوره مغلظه ما ينفعش حد يطلع عليها. طبعا احنا يعني لينا دراسه مستفيضه العام القادم في الجزئيه دي، ولكن يعني العوره المغلظه ديت يعني اللي يطلع عليها الزوج فقط، لكن ام اخت خاله كل ده لو بنت لا ما ينفعش يحرم هذا الامر. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم توارى، ذهب بعيد عن المغيرة وقضى حاجته وهو مستتر لا يراه احد، وهو بيقضي ايه الحاجة بتاعته. طب ما هي رجالة مع بعض ما ينفعش، دي عورة مغلظة. ستات مع بعض ما ينفعش، عورة مغلظة ما ينفعش حد ينظر اليها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. إيه دول؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طيب، وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. طيب هنا اتقوا اللاعنين، اتقوا الملاعن الثلاث يعني ايه؟ بيقول لك هنا انت او لو حد قضى حاجته يعني تبول او تبرز في طريق الناس، الفعل ده بيوجب ان الناس تلعن من فعله او تشتم من فعله. تخيل انت ماشيه كده في الطريق ولقيتي بول وبراز، طبعا دي حاجة بتؤدي إلى إيه؟ إلا الناس ممكن تلعن من فعل هذا الفعل أو تشتمه. يبقى دي إيه؟ دي اللاعنين. الأمر أو الأمران الجالبان للعن الناس، تجعل الناس يلعن من فعل هذا الفعل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اتقوا. نتقي إيه بقى؟ ثلاث حاجات طبعا بتجميع الحديثين مع بعض. قارعة الطريق، يعني إيه قارعة الطريق؟ يعني المكان اللي الناس بتمشي فيه. طبعا انتوا عارفين لما حد بيمشي مثلا في شارع او الطريق بتاع الناس بيبقى فيه ايه؟ قرع النعال، بيبقى فيه صوت للنعال. عشان كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم ان حد يتبول او يتبرز في ايه؟ في طريق الناس، في طريق الناس. ماشي؟ طيب وإيه كمان؟ وفي مكان ظلهم، أي مكان بقى الناس بتستظل بيه برضو يحرم التبول والتبرز فيه، سواء بقى دي شجرة الناس بتستظل تحتها، أو التندات اللي بتبقى موجود في موجودة في الشوارع، مثلا في أماكن مثلا الحدائق، في أماكن مثلا أماكن انتظار مثلا مواصلات معينة، أو أماكن الناس بتقعد فيها بتستريح مثلا في الشارع، بيبقى كده تلاقي كراسي وفيها عليها تندة حاجة زي ظل كده والناس بتقعد تحتيه. يبقى أي مكان الناس بتستظل فيه يحرم التبول والتبرز فيه. طب افرضي فيه ظل بس الناس ما بتستظلش فيه، خلاص هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أو ظلهم. الظل مكان اللي الناس بتستظل فيه، واخدين بالكم؟ الناس قاعدة بتحب تقعد في المكان ده عشان بيبقى ايه؟ مظلل، ويعني يبقى حميم من الشمس، ده يحرم التبول والتبرز فيه. ايه كمان؟ البراز في الموارد، اللي هي موارد المية، سواء بقى يعني منابع المية، سواء بقى كانت ديت انهار، بحار، شواطئ، عيون ماء، كل دي كده يحرم التبرز والتبول فيها، يحرم قضاء الحاجة فيها، كل ده طبعا يحرم هذا الفعل. طبعا بيقولك برضو التخلي في حمامات السباحة، في خزانات المية، لان طبعا حمامات السباحة وخزانات المية طبعا احنا اخدنا قبل كده، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ده يعتبر ماء دائم، بالإضافة كمان للماء الجاري يحرم التبول والتبرز فيه. طيب بعد كده هنا بيتكلم عن جزئية تاني، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. احفظ العورة بتاعتك من زوجتك أو إلا، احفظ العورة بتاعتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هنا البهز بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله العورة بتاعتنا المغلظة نعمل فيها إيه؟ قال له: احفظ عورتك إلا من إيه؟ من الزوجة أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، رجالة مع بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. طبعا هنا يعني في خلاف ما بين العلماء، يعني بعض العلماء قال إن تعليق الأمر بالاستطاعة ده بيصرف، أو قرينة بتصرف، يعني دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. طبعا الكلام ده عليه رد، لأن ستر العورة، إن أنت تغطي عورتك، ده في استطاعة كل أحد، ستر العورة ده في استطاعة كل أحد، أنت تقدري أن أنت تغطي عورتك، ده في الاستطاعة، ده استطاعة في كل عند كل واحد أنه إيه؟ يغطي العورة بتاعته. طيب فالرجل يكون خاليا، أنت بقى تكوني قاعدة كده لوحدك، طبعا هنا إنما النساء شقائق الرجال، يعني ما يلزم رجل هيلزمك. طب قاعدة لوحدك في البيت، لا، الله حقا يعني يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه، ما نعودش كده عراية، لا، العورة المغلظة بتكون إيه؟ متغطية. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. خذي بالك هنا في نهي لا، طبعا احنا واخدين الكلام ده في الأصول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يبقى هنا مقيدة. يعني ايه؟ مش اي وقت كده يحرم ان انت تمسي الذكر او العضو بتاعك الفرج بتاعك بايدك اليمين، لا، وهو يبول. اثناء التبول يحرم مس، لمس يعني العورة المغلظة، الفرج بتاعك يحرم ان انت تمسيه بايديك اليمين وقت التبول. طيب، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني الاستنجاء اللي هو التشطيف بيبقى بايه؟ بالشمال. يحرم الاستنجاء باليمين، يحرم الاستنجاء باليمين، يحرم التشطيف باليمين، امال بايه؟ بالشمال. طيب، ولا يتنفس في الاناء، ولا يتنفس في الاناء. خدي بالك ولا ولا ولا، كل ده طبعا بيدل على التحريم، يحرم. بالنسبه للتنفس في الاناء، سواء بقى بتتنفسي عن طريق الأنف أو عن طريق الفم في الإناء، ده يحرم. الاتنين منهي عنهم، لأن ساعات مثلا الناس يبقى عندها الطعام والطعام سخن تقعد تنفخ بيه، لا، يحرم هذا الأمر، يحرم هذا الأمر، سواء بقى كان نفخ في نهي عنه، وكذلك إيه إن أنا أخرج النفس اللي هو من الأنف في الإناء. كل ده طبعا على التحريم. ليه؟ لان هنا نهي عنه نهيا جازما، لا يستنجى او لا يمس العورة بتاعته وهو يبول باليمين، ولا يستنجى باليمين، ولا يتنفس في الاناء. كل ده يحرم في قضاء الحاجة. طيب، وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين. خدي بالك من التحريمات، يبقى أول حاجة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة بغائط أو بول، يعني لما تبقي قاعدة بتقضي الحاجة بتاعتك، هنا يحرم، يعني هنا نهانا، يحرم استقبال او استدبار القبلة ببول او براس وقت ايه؟ قضاء الحاجة. او ان نستنجى باليمين، ان احنا نتشطف بايدينا اليمين، او نستنجى باقل من 3 احجار. يبقى هنا لما نيجي، ده اسمه الاستجمار، وطبعا يعني هنشرحه دلوقتي، بس هنا في الحديث: وأن نستنجى بأقل من 3 أحجار، يعني أنا هستجمر، وهنا الأحجار زي حاجة زي الزلط كده، عارفين الزلط بتبقى حجر بس بيبقى إيه؟ ناعم. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، يعني هستنجى بالحجر، وهناخد الكيفية دلوقتي، لازم 3. طب افرضي واحدة تكفي، كفتني خلاص بقيت زي الفل كده، لا، لازم 3. ليه؟ نهانا ان نستنجى باقل من 3 احجار، لا واحد هينفع ولا 2 هينفع، لازم 3، اقل من 3 ما ينفعش. طيب، وان نستنجى برضيع او عظم، ان احنا نستخدم في الاستجمار رجيع او عظم. الرجيع ده اللي هو فضلات الحيوانات، الروثة بتاعت الحيوانات، براز الحيوانات يعني، او عظم. العظم ده وده كلاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بيهم. طيب، اللي بعده عن ايوب الانصاري، ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. برضو النهي عن استقبال واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة. أثناء قضاء الحاجة. طيب الحديث اللي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتاني النبي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. ابن مسعود بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يعني مكان قضاء الحاجة، فأمرني، أمر ابن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار. قال له هات لي ثلاث أحجار، ثلاث زلطات. طيب فوجدت حجرين، ده ابن مسعود اللي بيقول، فوجدت حجرين، وجد ايه؟ حجرين بس، ولم اجد ثالثا. وجد حجرين، يدور يدور مش لاقي ثالث، طب يعمل ايه؟ فاتيت بروثة. اتى بايه؟ بروثة. طيب فاخذهما، يعني اخذ الحجرين والقى الروثة. يبقى النبي اخذ الحجرين من ابن مسعود ومسك الروثة رماها وقال إنها ركس، أو إنها رجس سواء بالكاف أو بالجيم معنى واحد، وقال ائتني بغيرها. وفي زيادة الأحمد إنها روثة حمار. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ائتني بغيرها، يعني حجرين بس ما ينفعوش، لازم إيه؟ تلاتة. ليه؟ لأن الحديث الأولاني الأول بتاع سلمان قال نهانا أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وهنا الحديث ده بيأكد نفس المعنى. حجرين ما ينفعوش، رمى الروثة لأن دي يحرم الاستنجاء بها، وكمان هنا أخذنا حكم تاني إنها روثة حمار، روثة الحمار مالها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه؟ نجس، وده يمكن درسناه قبل كده. في بقى حديث تاني لأبو هريرة بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، يبقى ده عام في كل روث، كل بقايا الحيوانات وكمان العظم، وقال إنهما لا يطهران. يبقى لا الروث اللي هو مخلفات الحيوانات سواء كان حمار أو غيره، لأن هنا عام، أو عظم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة لفضلات الحيوانات أو العظم إنهما لا يطهران، دول ما بيطهروش، لا يعني دول كده ما بنستخدمهمش في الطهارة المحل اللي هو محل البول ومحل البراز. في بقى حديث عن جابر بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام مستقبل القبلة وهو يبول. هنا في اختلاف ما بين العلماء، هل استقبال واستدبار القبلة أثناء التبول والتبرز تحريم يحرم ولا على كراهة؟ طبعا هنا خدي بالك، في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة أثناء التبول والتبرز، ده في الأول، ولكن جابر رضي الله عنه رآه قبل وفاته بعام وهو ايه؟ وهو يتبول في ايه؟ في اتجاه القبلة. يبقى كده ايه؟ النبي حرم وبعدين فعل، يبقى يدل على الايه؟ الكراهة زي ما اخدنا في الاصول. يبقى اذا استقبال واستدبار القبلة اثناء التبول ده على كراهة. ليه؟ الأول في بداية الأمر النبي نهى ثم فعل، يبقى ده يدل على إيه؟ الكراهة. طيب بقية الأشياء بقى لا تحرم، الاستنجاء باليمين هيحرم، الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار يحرم، لمس العضو الفرج أثناء التبول يحرم، ولكن استقبال واستدبار القبلة يأخذ حكم الإيه؟ الكراهة. بالنسبة بقى للاستجمار، بالنسبة للاستجمار اللي هو استخدام الحجر لنقاء المحل، لنقاء الايه؟ موضع خروج البول وموضع خروج البراز. هنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، بمعنى انت لو هتستخدمي الحجارة في الاستنجاء في يعني نقاء المحل، هنا بيلزمك ان انت تستخدمي عدد وتري، بمعنى اولا مش اقل من 3 احجار، 3 ده كده عدد فردي، وتر يعني فردي، او 5 او 7 او 9 او 11 على حسب ما المحل بتاعك ينضف. طبعا اللي هي موضع خروج البول البراز ينضف نقاء تام ليه، يبقى هنا نستخدم ايه؟ اعداد فردية ومش اقل من 3 احجار. هل يجزئ شيء غير الحجارة ولا لابد من الحجارة؟ لازم حجارة ولا في شيء كمان ممكن استخدمه بدل الحجارة؟ دي خلاف ما بين العلماء. الجمهور ذهب الى ان يجزئ غير الحجار. زي ايه؟ مثلا قطعة قماش، قماشة بتستخدميها مثلا في ان انت تستنجي بيها مسح، يعني تمسحي بيها المحل بتاعك، او مثلا ايه تاني ممكن نستخدمه؟ قطعة قماش او قطن، قطن مثلا تستخدميه، او مثلا اسفنج. عموما كل جامد طاهر، حاجة جامدة وطهرة وجافة، يجوز ان انت تستخدميها في نقاء المحل، بس على شرط هتمسحي 3 مسحات، دي اقل حاجة. طب لسه في بقايا بول وبراز، يبقى 5. طب لسه في 7، خدي بالك ما ينفعش عدد زوجي، ما ينفعش عدد زوجي، يعني ما ينفعش 4 اقول كده تمام ده نظيف جدا، لا لازم اكمل الايه، اكمل الايه، 5، عشان يبقى عدد ايه فردي. عشان يبقى عدد ايه فردي، ماشي كده. طيب بالنسبه للمناديل الكلينكس، خدي بالك هنا اشترطوا ان يكون حاجه جامده وطهره وجم، يعني في جامدة يعني ايه يا بنات؟ يعني حاجة تقدر لما تيجي تمسحي بيها ما تلاقيهاش اتهرت معاكي، لا في ايديكي ماسكاها جامدة، قطعة قماش، قطن برضو ايه، جاف، مفيش حاجة مبلولة هنا، خدي بالك جاف وجامد وطاهر. طيب هنا بالنسبة لمناديل الورق، مينفعش بقى ان انت تاخدي منديل واحد ولا لا، تاخدي يعني كمية كده من المناديل، 3 4 5 كم، وتمسحي اول مسحة، دي كده يعتبر اول مسحة، تاخدي كم تاني تمسحي تاني مسحة، كذلك قلنا مش اقل من 3، يبقى ناخد كم من المناديل، ادي مسحة كم تاني ونمسح، يبقى ده تاني مسحة، كم تالت من المناديل، بقى كده ايه 3 مسحات، ده اقل حاجة. طيب لسه في بقايا بول وبراز اعمل ايه؟ خدي معاكي لحد 5 لحد 7 مفيش مشكلة، بس لازم يكون عدد ايه فردي، لازم يكون عدد ايه فردي، من استجمر فليوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه طيب اجاز الجمهور استخدام شيء غير الاحجار؟ قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه، الرجيع اللي هو الروثة وايه والعظم، بس ده اللي منهي عنه. طب فيما عدا ذلك لا، مفتوح مفتوح مفيش اي مشكلة، وده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا هي فيها خلاف، ولكن الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم استخدام او الاستنجاء بالرجاء والعظام فقط، لكن فيما عدا ذلك لا، يجوز هذا الامر، يجوز استخدام كل جامد طاهر، كل جامد طاهر، حاجة جامدة وطاهرة معاكي. طيب هنا بنقول يحرم الاستنجاء بعظم او الرجيع او الروثة، خدي بالك رجيع او روثة كل ده يعني بمعنى واحد، كما قال ابن حزم ده كل ما يخرج فضلات الحيوانات سواء كان نجس او غير نجس، سواء كان نجس او غير نجس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انهما ايه، انهما لا يطهران، سواء رجيع او عظم دول انهم لا يطهران، يعني سواء كان الفضلات دي فضلات حمار او فضلات اي نوع تاني من الحيوانات، ده كله يحرم الاستنجاء بيه، إنهما لا يطهران. يبقى الروثة هي بمعنى الرجيع، هي بمعنى البعرة، بس أسماء مختلفة، وكل ده هيحرم ليه فضلات الحيوانات سواء كان نجس أو غير نجس. طبعا احنا واخدين الجزئية دي في الترم الماضي. طيب ليه يحرم الاستنجاء بالعظم وفضلات الحيوانات؟ شوفي هنا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: أتاني داعي الجن فذهبت معه. طبعا انتوا عارفين سورة الأحقاف وسورة الجن، إني داعي الجن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجي يدعو الجن للدخول في الإسلام. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وهكذا. يا قوم أنا أجيب داعي أجيب الداعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابن مسعود: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. يعني خدي بالك إن يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بعثه إلى الجن والإنس، فقرأ عليهم القرآن. وقال ابن مسعود: تعالى. فانطلق بنا، يعني انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فأرانا آثارهم وآثار نيرهم. وراهم بقى الآثار بتاعتهم، آثار بقى الأقدام بتاعتهم في الرملة. طبعا انتوا عارفين رملة الصحراء بيبان، طالما حد بيمشي هيبان الأثر. وراء أثر كمان النيران اللي كانوا يعني كان في إشعال للنار، لأن طبعا ده كله ظلام، فكان طبعا مشعلين نار عشان يقدروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، وآثار الأقدام بتاعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وسألوه الذات. الجن سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذات، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحم. يبقى كل عظم هيقع في إيد الجن، العظم ده طبعا هو كان يعني نتيجة حاجات احنا ذبحناها. طبعا تعرفين لما بنذبح مثلا الطيور، بنذبح الأبقار، بنذبح الأغنام، في عظم. طالما بيذكر اسم الله عليها أو أثناء الأكل، انت قبل ما بتاكلي بتذكر اسم الله عز وجل على الحاجات اللي بتاكليها. هنا دي ايه؟ العظم ده بيقع، لو وقع في إيد الجن بيكون أوفر ما يكون لحم. طبعا كيف لا ندري، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الذات قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحم. الأمر ده ما يلزمكيش يعني أنت منه حاجة، أنت مالكيش دعوة خالص بالموضوع ده. أنت إذا كنت بتسبحي بتذكري اسم الله عشان تزكي الذبح بتاعك، بتيجي تاكلي بتقولي بسم الله، مالكيش دعوه بقى ده هيقع في ايد مين، مالكيش دعوه الموضوع ده خالص. هو بس النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا لما سالوني ازاي اني كل ما يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحم، فقالوا ولكم. طبعا بعد كده ولكم وكل بعره علف لدوائب بكم. كل بعره ايه؟ يعني كل روثه من روثات الحيوانات هتبقى ايه؟ علف للدواب بتاعه الجن، تبقى علف لإيه؟ لدواب بتاعة الجن. وكل بعرة الروثة بتاعة الحيوانات ديت هتكون إيه؟ علف للدواب بتاعة الجن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. يعني هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم. ليه؟ لأن ده طعام إخواتنا. يبقى إذن هنا فلا تستنجوا بهما. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء بالعظم وكذلك الروثة اللي هي فضلات الحيوان سواء كانت نجسة او غير نجسة. بس طيب هنا في سؤال، ينفع المناديل المبللة؟ هنا بنات بنقول يعني الحاجة اللي انا بستنجى بيها بتكون جامدة وطهرة، جامدة وطهرة، حاجة جامدة في ايديا ناشفة وطهرة. طيب هنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. يبقى هنا لما بنيجي نشمر الثياب بتاعتنا نروح رافعين الثياب بتاعتنا بنقول إيه؟ غفرانك. بالنسبة بقى لجزئية إن إحنا بنخش برجلنا الشمال ونخرج باليمين، طبعا ده لم يرد أحاديث بذلك، لم مفيش أحاديث واردة بالكيفية دي، لا دخول بالشمال ولا خروج باليمين، مفيش أحاديث بكده. طيب يبقى لينا آخر جزئية اللي هي حديث أبو هريرة رضي الله عنه، استنزهوا من البول فإن عمت، طيب استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه، وللحاكم أكثروا أكثر عذاب القبر من البول. طيب عن ابن عباس حديث رقم 14، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. النبي صلى الله عليه وسلم مر بإيه؟ بقبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير. خدي بالك احنا واخدين قبل كده إن الكبائر، الكبائر بنعرفها منين؟ إني يأتي نص ويقول إن دي كبيرة. طيب يبقى هنا يأتي نص ويقول إيه؟ إن دي كبيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنهما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، بيأكد النبي صلى الله عليه وسلم على إن دي كبيرة من الكبائر. إيه بقى الكبيرة من الكبائر؟ من الكبيرة، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي طبعا رواية لا يستنزه من البول، لا يستنزه من ايه؟ من البول، والتاني يمشي بالنميمة. طيب هنا بنقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني احنا ممكن يعني نستصغر الحاجة اللي بيتعذبوا عنها، ولكن شوفي ثم قال بلى إنه كبير. يبقى إذن بيأكد إن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن ده تعد كبيرة من الكبائر. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وطبعا رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طيب يبقى إذن هنا أكثر عذاب القبر من البول، يبقى معظم العذاب اللي بيبقى في القبر من عدم الاستنزاه. الاستنزاه هنا يعني عدم التحرز منه، يعني عارفة في ناس كده لا تهتم بالبول، لا تلاقي مثلا نقطة، لا دي حاجة بسيطة، ما فيش حاجة بسيطة فيه. شوفي الاستنزاه يعني بصي بيترك يعني أثار خفيفة جدا من البول، لكن ده هيؤدي إلى عذاب القبر. عامة الشيء يعني معظمه، أكثر أسباب عذاب القبر بتبقى من إيه؟ من عدم الاستنزاه من البول. طبعا أنتوا عارفين أني يعني الاستنزاه من البول، وإن إحنا نتجنب أن يكون في نجاسات، طبعا ده عليه إجماع، إحنا قلنا البول نجس بإجماع العلماء كلهم. طيب وطبعا هنا وجوب الاستنزاه من البول مطلقا، ده بس يعني بالبول ان احنا بنستنزه من البول على الاطلاق، من غير بقى تقييد بحالة الصلاة. افرضي مثلا امرأة حائض، لا انت مأمورة حتى وانت حائض ان انت تستنزهي من هذا البول، مأمورة ان انت تستنزهي من هذا البول، يعني لازم تشطفي تشطيف كويس جدا، نقاء المحل من اي نجاسات سواء بول او براز. بالنسبة للنميمة هي طبعا يعني بتبقى الإفساد ما بين الناس، يعني اتنين اختابوا مثلا، اختابوا واحد، طبعا الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره، اتنين بقى عمالين يختابوا في حد، وبعد كده واحد منهم يروح يوصل الكلام للي كانوا بيختابوه، يبقى هنا ايه؟ بيعمل نميمة، بيعمل ايقاع ما بين الناس، اغار الصدور، بيغر ايه صدر الناس على بعضها. ده طبعا بيكون برضو موجب لعذاب القبر، ودي تعد كبائر كبيرة من الكبائر، سواء كانت النميمة او عدم الاستنزاف من البول. كده بينتهي الباب. هو هنا طبعا في اسئلة. طبعا يا بنات، عشان نقول ان حرام ذكر اسم الله عز وجل في الحمام لازم يبقى فيها دليل. مفيش دليل على تحريم ذكر اسم الله عز وجل في الحمام، بس طبعا المتعارف ان انا ما بخش الحمام واقعد اذكر ربنا يعني، ولا اخش الحمام واقعد اقرا قران. لا، هو ما بتبقاش كده. انت مجرد بتخشي بتقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبتقضي حاجتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حثنا على كده. يعني احنا في الاحاديث واضحه، يعني هنا عندك ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله. وانا هبتدي اشمر، يبقى كده ايه العوره بتبتدي انها تبان، هقول بسم الله. بصوا يا بنات، بالنسبه للتشطيف، طبعا في ناس يعني بتحب انها مثلا بالخرطوم، او بتجيب مثلا دوره وبتتشطف بيه او كده، وما بتحطش ايديها خالص. طالما بالكيفيه دي وحدث النقاء التام للمحل، خلاص مفيش مشكله. لكن لو هتستخدمي ايديكي، هتستخدمي ايديكي الشمال، لان يحرم الاستنجاء باليمين، حرام تأثمي. طبعا احنا عارفين الحرام يعني ايه، اخدناه في الاصول. يبقى اذا هنا مفيش مشكله، بس النقاء التام للمحل. ليه؟ لان في ناس تقول لي انا بعد ما بستنجى واجي انشف، سكب بقى اتنشف بفوطه او اتنشف بمنديل او كده، بلاقي اثر للبراز. لا، ما ينفعش. بلاقي فيه ريحه بول، ما ينفعش. هنا النقاء التام للمحل، سواء حدث النقاء التام ده عن طريق الميه فقط، ان انت بتحطي ميه على الموضع العوره بتاعتك دي عشان تنظفيها، او ان انت بتستخدمي ايديك الشمال، مفيش مشكله خالص. بس هو المهم ايه في الاخر؟ النقاء التام للمحل. ماشي. ايه تاني يا سنه اولى؟ هو كده طبعا الباب معانا خلص. طبعا انا مش هدي تاني، يعني يكتفى بباب واحد في المحاضره. احنا كده فاضل لنا بالظبط 4 محاضرات، فاضل لنا 4 محاضرات. خدي بالك هنا يا بنات، انا هنا بنفس بالقران مش بالهوى. اللي حرام ان انا يبقى عندي مثلا طبق فيه طعام، او كوبايه مثلا فيها شاي، واقعد بايه بالنفس بتاعي اوف اوف، ده اللي يحرم. لكن انا انفس بالقران مفيش فيها مشكله، دي رقيه مفيش فيها حاجه. لا، ما يروحوش. لا طبعا ده خارج الموضوع بتاعنا خالص. لا ما يروحوش، اللي بتسال السؤال ده ما يروحوش. يحرم هذا الامر يا بنات. احنا الله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه، راى الانصار ان هم بيحتفلوا بعيد، فقال لهم ايه ده؟ قالوا ده عيد كنا بنحتفل بيه في الجاهليه. قال لا تحتفلوا، ان الله عز وجل ابدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. احنا الاعياد دي يحرم الاحتفال بيها، ملناش الا عيدين فقط. لا هنشارك في الحاجات دي، احنا مسلمين لينا عيدين، وفهمي الاولاد كده لينا عيدين، احنا بس اللي منقصر في الاحتفال بتاعنا. احنا بيجي عيد الفطر وعيد الاضحى بيبقوا زي اي يوم عادي، الاولاد نفسها ما بتحسش بيه. لا، حضرتك تعملي احتفال كبير بالعيد، ده العيد، ده عيدنا. تجيبي دف تضربي عليه، وتزيني البيت، وتجيبي لهم هدايا، وتجيبي لهم طرط، وتجيبي لهم جاتوه، وتجيبي لهم حلويات، وتجيبي لهم هدوم، عيد، ده عيدنا، عيد الفطر وعيد الاضحى. لكن احنا لا بنضرب بالدف في الاعياد ولا غيره، دي من السنن المهجوره. لا، هاتي دف واضربي بيه، واعملي للاولاد احتفال، وهات لهم بالونات وزينه بهجه. لكن احنا نقعد ننكد على عيال، والبيت نظيف، ومحدش يتحرك، ومحدش يروح، ومحدش يجي. لا، اعملي حفله، وهاتي قرايبك، هاتي الاطفال، جيرانك، واعملوا احتفال كبير، وفرحوا الاطفال، ده عيدنا. وكل حاجه حلوه خليها في عيدنا، هاتي لكل افراد العيله، هاتي هدايا، هاتي لامك، هاتي لابوكي، هاتي لاخواتك، هاتي لاولادك، هاتي لزوجك هديه في العيد بتاعنا. حوشي بقى من دلوقتي وابتدي اعملي خططي المخطط ده. لا طبعا طبعا يجوز تزيين طبعا، واستعداد واحتفال طبعا، احنا بنحتفل بيه وكذلك في الاعياد، ونزين ونفرح. ده عيدنا يا بنات، ده عيدنا. ارجو ان احنا يعني نهتم اهتمام شديد، لان الامر دلوقتي بقى صعب. الاولاد بيبصوا شايفين هم بيحتفلوا باعياد الميلاد، ويحتفلوا بعيد الام وعيد الاب وعيد الفلاح وعيد العمال، بصي يا وعيد مش عارفه ايه وعيد ايه وعيد. الاولاد بتبص، والاولاد طبعا عندها حق، لان احنا ما بنحتفل باعيادنا كما ينبغي. ما فيش مشكله ان احنا نزين البيوت في رمضان ابدا يا بنات، دي حاجات على الاباحه، وده ده حاجه من يعني ده رمضان ده حاجه لينا احنا، بهجه لينا احنا، كل بيفرح بيه ونزين الدنيا مفيش اي مشكله خالص. لكن انا بتكلم على العيد بقى، العيد بقى بلغي في الزينه وبلغي بالاحتفال. يعني احنا لو اليومين دول احتفلنا بيهم كما ينبغي، هيبقى الدنيا كلها يعني فرحه وبهجه لينا وللعيال. متحاوليش ابدا تنكدي على الاولاد في ايام العيد ديت. اه طبعا حد عنده كسر في ايديه الشمال، عنده في مثلا حروق، في اي حاجه، خلاص بيستخدم الميت ده، ده مضطر يا بنات، ده اضطرار. لكن فيما عدا ذلك اليد اليسرى هي للاستنجاء. ماشي. ايه تاني؟ احنا كده فاضل لنا 4 محاضرات، وخدي بالك احنا تقريبا النهارده 18، يعني احنا كده هنخلص قبل رمضان ان شاء الله، نمتحن قبل رمضان. مش عارفه في موعد نزل الامتحان بتاع الفقه تقريبا، نزلنا يا امين 5/5 او كده، حاجه زي كده، او 4/5 تقريبا، مش عارفه 5/5. اه طب خلاص نزلنا موعد اهو، لان خلاص احنا كده ان شاء الله 4 محاضرات، وابتدي ايه 4 مايو. ماشي 4 مايو. 4 مايو. ماشي 4 مايو ان شاء الله. ان شاء الله 4 محاضرات وأراجع لكم، وبعد كده نمتحن بإذن الله تعالى. في حد ليه أي سؤال في الجزئية اللي احنا شرحناها ديت، اللي هي باب قضاء الحاجة؟ هو باب طبعا صغير جدا، باب صغير جدا، وطبعا يعني لازم يبقى فيه محاضرة واحدة عشان يجمع كل الأحكام بتاعته. طبعا الباب ده يعني بيعرفك حاجات ممكن انت ما تكونيش عارفاها قبل كده، فيعني في حاجات يحرم فعلها أثناء قضاء الحاجة خدناها، وفي حاجة على كراهة برضو، دي لازم تكون الأمر بالنسبة لك متضح. والاستجمار وكيفيته وكيفية بتاعته برضو تبقى واضحة بالنسبة لك. كذلك أن أنت لما بتقضي الحاجة بتقولي دعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما بتنتهي بتقولي غفرانك. في أي سؤال تاني يا سنة أولى؟ ايه ميش الشعر ده؟ صبغة دي ولا ايه؟ نوع من انواع الصبغة دي ولا ايه بالظبط؟ ده صبغة ولا ايه؟ الصبغة ما فيهاش حاجة، لو هي صبغة ما فيش حاجة، الصبغة هي صبغة خلاص ما فيش فيها حاجة، اعملي انت عايزة، بس المهم ما يبقاش فيه ضرر يعني. الصبغة ما فيهاش حاجة يا بنات، ما احنا اخدنا قبل كده صبغة الشعر. فاكرين الصبغة؟ خدنا الصبغة في الترم الأول، فاكرين ابي كحافه لما حنه الاظافر؟ ما فيهاش حاجه الحنه يا بنات، زي بس خدي بالك، خدي بالك دي تبقى زينه، هتحطي على ظافرك حاجه زي كده، هتلبسي جوانتي، يعني دي بتبقى زينه للظوافر. طبعا هي الحنه دي تعتبر صبغه، ما فيهاش مشكله. المشكله في المينيكير، المينيكير ده بيبقى زي طبقه تبقى عازله، لكن الحنه لا، الحنة دي زي الصبغة بالظبط، مفيش أي مشكلة. إيه تاني؟ تلوني زي ما أنت عايزة يا، مفيش مشكلة فيه يا حبيبتي، أنا بلون جزء من الشعر، مش هلون جزء من الشعر. طب ما ساعات الشايب بياخدوا يعني اللي هي بيسموها أصول الشعر بس اللي بيصبغوها في الشايب، مبيصبغوش كل شعره، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، الصبغة مفيهاش حاجة. اصبغي زي ما انت عايزه، ولوني زي ما انت عايزه، براحتك خالص، الزينه للزوج ما فيها شيء، خاصة لو صبغة او كده مش هيبقى في الصبغة شيء ان شاء الله. لا تشقير لا، بص يا بنات، انتوا عارفين طبعا لعن الله النامصة والمتنمصة. النمص اللي هو إزالة الشعر عن طريق النتف، ده يحرم، مش يحرم بس، ده مطرودة من رحمة الله عز وجل. لعن، انتوا عارفين اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل. بالنسبة لتشقير الحواجب زي ما بنقول، ده بيبقى تشبه بالنامصات، هتاخدي حكم التحريم، يحرم هذا الأمر، يحرم هذا الأمر، تشعير حرام. لكن النتف، نتف الحواجب ده اللي هي النمص، ده لعنة مطرودة من رحمة الله عز وجل. تشعير ده زي ما بنقول تشبه بالمطئي، كأنك يعني اللي بيعمل التشعير ده بيبقى في تشبه بالنامصة، فتاخد حكم التحريم، يحرم هذا الأمر. لو خلعت الشراب الممسوح عليه ولبست شراب آخر ينفع المسح عليه، بس أدخل الآخر ده على طهارة، حتى لو كان للزوج، حتى لو كان للزوج، الزوج التشقير يحرم. بالنسبة للشراب يا بنات، احنا أخدنا الموضوع ده، قلنا طالما هدخل على طهارة، هي ايه اللي حصل معاها؟ هي قلعت الشراب ولبست شراب تاني، طالما هتلبسي التاني ده على طهارة خلاص هتكملي، بس المسحة تحسبين لمدة المسح على الأول، ماشي، من مدة المسح على الشراب الأول. طبعا احنا خدنا مدة المسح يوم وليلة. بص يا بنات، يعني هنا بتقول حالة المرض الشديد، الزكام والألم الحنجرة والصداع وعدم القدرة على الاغتسال، فعلا في عدم قدرة على الاغتسال، يعني مرض شديد، انت نايمة في السرير مش قادرة، لو في الوضع ده هتتيممي، بس ده في المرض الشديد، نازلة بقى شعبية قوية جدا، لكن مش مجرد مثلا ان انا عندي شوية زكام ومثلا زوري تعبني شوية يبقى انا كده مش قادرة، يبقى لا، ده في حالة يعني المرض الشديد اللي ايه، ان انت فعلا الناس بتعودي كنت في السرير مش قادرة تتحركي لا شمال ولا يمين، وفعلا الدكتور قال مثلا ان ده هيزيد من المرض بتاعك. طبعا في حالات اللي هي زي ما نقول الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب كل ده ممكن الدكتور يمنع اساسي من الاغتسال، لو الدكتور منع من الاغتسال هنا بتتيمم. واحنا طبعا لينا باب التيمم بعد ابواب الغسل، هناخد باب التيمم وبعد كده هنخش على الحيض والنفاس، برضو باب الغسل هيجي في مرة وباب التيمم في مرة، والحيض والنفاس بياخد حوالي محاضرة ونص، نراجع في بقية النص المحاضرة، يبقى كده أمامنا يعني نسيبكم فترة طويلة قبل ما تمتحنوا بإذن الله تعالى. في أي أسئلة تانية سنة أولى؟ ذاكري من دلوقتي عشان ما تتزنقيش وتقعدي بقى تقولي الامتحان ومش عارفة إيه، من دلوقتي ذاكري. طبعا الترم ده أخف كتير من الترم الأول، بس طبعا أخدنا أحكام كتير. طب وحكم الكراهة إيه؟ حكم الكراهة ايه؟ اللي بتسأل بيت الخلاء مستقبل للقبلة، هل يجوز ان افعل دائما شيء مكروه؟ خدي بالك انت مش يعني انت بتعملي بس هو حكم الكراهة ايه؟ انت مش هتقسمي، انت مش هتقسمي، طبعا مش هتاخدي اجر، ولكن مش هتقسمي، انت ممكن تحركي نفسك، انت لو حركتي نفسك حركة صغيرة كده حرك، يعني هو في اتجاه يعني في اتجاه القبلة، انت لو حركتي نفسك، لو انت مش عايز تعملي المكروه حركي نفسك، انت حركة كده شوية لمين او شمال خلاص، يبقى انت كده بتاخدي حاجتك في غير اتجاه القبلة، لو انت حابة او ان انت فعلا يعني عايزة الاجر، لكن هي حكمها الكراهة، ماشي. ايه تاني يا سنة اولى؟ في اي اسئلة تانية سنة اولى؟ بصوا يا بنات، الحاجب، الحاجب هو اللي بيبقى فوق العين، ده الحاجب، الحاجب اللي بيبقى فوق العين، لكن العظمة بتاعت الانف دي، يعني انت كده حطي ما بين الحواجب بتاعك صباعك، دي ما فيهاش مشكلة، الشعر اللي ما بين الحواجب ده ما فيش مشكلة، لان دي اسمها عظمة الانف، ده مش ده مش حواجب، دي العظمة بتاعت الأنف، الحاجب اللي هو كما قال العلماء بيبقى فوق العين، فوق عينك هو ده الحاجب، فالجزء اللي هو بيسموها العبسة دي ما فيش مشكلة لو شلتيها، ماشي، مفيش مشكلة لو شلتيها زي ما بنقول كده، خدي صباع اللي هي العظمة اللي فوق الأنف دي، مفيش مشكلة لو انتي أزلتيها يعني. لكن الحاجب لا، الحاجب سيبيه كما هو، الحاجب كما هو اللي هو فوق العين ده كما هو، دي اللي بيطلق عليها الحاجب، كما هو كما خلقه الله عز وجل، ما تقربيش منه ولا شعرة حتى تتشال. ماشي يا سنة أولى، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.